الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماء كفروا أعمالهم حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع لله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. قل الله العظيم.